الإمام الشافعي لما ذهب إلى العراق وقلنا أنه أخذ علم أهل الحجاز، بعد أن أخذ علم أهل الحجاز وتمكن فيه وكان إماما مبرزا، لا بد أن يذهب إلى علم أهل العراق ليأخذ منهم حتى يوفق ويوجد هذه الحلقة المفقودة. فتعلم علم أهل العراق، ثم بعد ذلك ألزمهم بكتاب اسمه الحجة. هم لما ألفوا كتاب الحجة على أهل المدينة ألف كتابا وسماه أيضا الحجة ليرد فيه على محمد بن الحسن وغيره، ثم وفق بين أهل الفقه والحديث حتى كان الفقهاء يدعون الإمام الشافعي. هذا الإمام أحمد ما ترك يوما الدعاء للإمام الشافعي، وهذا ابن مهدي كان من أئمة الحديث، أرسل الإمام الشافعي يقول ألحقنا اسعفنا برسالة بشيء نرد فيه على هؤلاء الزنادقة. كانوا يعتبرون الأحناف زنادقة لأنهم لا يقولون بالسنة، فقال أسعفنا أعطنا شيء نحاجج فيه وندافع فيه عن القرآن والسنة. فألف له الإمام الشافعي كتاب اسمه الرسالة، لا يزال إلى اليوم عمدة وحجة في أصول الفقه. قال والله حين وصل إلي هذا الكتاب لازلت أسجد وأدعو للإمام الشافعي. هذا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان يقود الناقة والبغلة للإمام الشافعي، حتى غضب منه ابن معين وقال لابنه قال اذهب وقل لأبيك كيف ينزل منزلة العلم. الإمام أحمد إمام لأمة وإمام في الحديث، وهو كيف يقود الناقة والبغلة للإمام الشافعي. فذهب وقال له الإمام أحمد اذهب وقل له لو علمت بقدر هذا الرجل لأتيت في الجهة الأخرى. هذا العلم يجب أن يوقر بقدر احترامك للعلم والعلماء، بقدر ما يعطيك الله سبحانه وتعالى هذا العلم. العلم هذا نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب من يريد، في قلب من يشاء. الفقه يا أيها الأحبة ملكة، ملكة يقذفها الله سبحانه وتعالى في قلب من يريد من اختاره. فإذا اختارك أو اختارك لأن تتفقهي فاعلمي أن الله سبحانه وتعالى قد هيأك لأن تكون يوم من الأيام فقيها مفتية عالمة ترشدي من وراءك.